إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ ليلة الثلاثاء 20 من شهر الله المحرم لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا معكم بارك الله فيكم في شرح رسالة أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق. ووصلنا إلى قول المؤلف: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أيها الأخوة بارك الله فيكم، بعد أن بين الإمام أحمد رحمه الله عقيدة السلف الصالح في مسألة القرآن وأنه كلام الله وليس بمخلوق وأنه منه وليس ببائن، أي هو صفة من صفات الله وليس بمنفصل عنه، بعد ذلك حذر الإمام أحمد رحمه الله من مناظرة ومجادلة من أحدث في هذه المسألة وابتدع فيها قولا لم يسبق إليه أحد من السلف، لأن مناظرة هؤلاء في هذه المسألة تحيي أقوالهم المحدثة وتظهر شبهاتهم الفاسدة واستدلالاتهم الباطلة، والواجب خمدها، الواجب أن تخمد هذه الشبهات وهذه الاستدلالات وهذه المذاهب الباطلة، والواجب عدم تمكينهم من إظهار مذاهبهم. ولأن مجادلة هؤلاء المبطلين قد تكون سبيلا للزيغ والانحراف ممن لم ترسخ قدمه في العلم، وقد زلت أقدام وضلت أفهام بعض من كان ينتسب إلى السنة بسبب هذه المناظرات، بسبب هذه المناظرات العقيمة والمجادلات السقيمة ضل أناس وانحرفوا. فالواجب لمن طلب السلامة مضلات الفتن أن يكف عن هذه المناظرات وأن يتمسك بما كان عليه أئمة السلف من ذم المجادلات والمناظرات ومن التحذير منها. ولما حذر الإمام أحمد رحمه الله من الجدال والمناظرة في مسألة القرآن ومن أحدث فيها أقوالا، حكم رحمه الله بعدها على من قال باللفظ، أي قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال بالوقف، أي قال القرآن كلام الله ثم سكت ثم وقف، فلم يقل بأنه غير مخلوق ولا قال أنه مخلوق، توقف، قال كلام الله وتوقف، حكم على كل منهما بأنه صاحب بدعة، بل زاد على هذا فقال بأنه مثل من قال القرآن مخلوق. إذن هنا أمران لا بد من التنبه لهما بارك الله فيكم. الأمر الأول أن قول العالم فلان صاحب بدعة هو كقوله فلان مبتدع. قول العالم، إذا قال العالم على رجل ما أنه صاحب بدعة فهذا كقوله أنه مبتدع. الإمام أحمد رحمه الله حكم على من قال باللفظ ومن قال بالوقف بأنه صاحب بدعة، وهو رحمه الله يبدعهم، بل سياق كلامه يدل على هذا، فقد قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي هو جهمي، أي هو جهمي. وبهذا نعرف بارك الله فيكم أن ما وقع من لغط وخلط بين بعض الشباب المعاصرين في لفظ أو في قول العالم فلان صاحب بدعة، وزعموا أنه يختلف عن قوله فلان مبتدع، هذا يعني لا ينبغي الخوض في مثل هذه الأمور والخلط فيها. نعم قد يقصد العالم أحيانا بقوله فلان صاحب بدعة أي أنه فعل بدعة أو عنده بدعة، ولا يقصد تبديعه وإخراجه من السنة، لكن هذا بحسب ماذا؟ بحسب سياق كلامه ومراده. وظاهر الكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني القول من حيث الظاهر فلان صاحب بدعة هو يحتمل أنه عنده بدعة ويحتمل أنه مبتدع، لكن المعروف من إطلاق هذا اللفظ والأصل فيه في كلام العلماء هو التبديع، فليعلم هذا بارك الله فيكم. الأمر الثاني، الإمام أحمد رحمه الله جعل القائل باللفظ والقائل بالوقف كالقائل بأن القرآن مخلوق، وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله يعد المتستر بالقول المجمل والواقف بين القولين مثل المبتدعة الأصليين، لا يفترقان عنهم البتة. وإذا أخذنا بهذا بارك الله فيكم وعرفنا حقيقته، عرفنا أن المتستر بالقول المجمل الذي يحتمل الحق ويحتمل الباطل هو مبتدع، وعرفنا أن الواقف بين القولين لا يقول الحق ولا يصرح بالباطل هو مبتدع أيضا، وأنهما من أفراخ المبتدع الأصليين ومن أذنابهم، وهذا في كل بدعة ظاهرة، فخذوها بارك الله فيكم قاعدة عامة. وبهذا نعرف دقة قول من وصف الحلبي والمأربي وعدنان عرعور وأمثالهم، وأمثالهم من أهل التميع، وصفهم بأنهم من الإخوان المسلمين. بعض العلماء وصف هؤلاء بأنهم من الإخوان المسلمين، لماذا؟ لأنهم متسترون بالأصول المجملة والقواعد المشتبهة، أو واقفون في منتصف الطريق بين السلفيين والإخوانيين، فهم إما أنهم يعني متسترون بأصول الإخوان المسلمين لكن بقوالب جديدة وبألفاظ غير الألفاظ التي كان يقولها الإخوان المسلمون، أو أنهم واقفون في منتصف الطريق، فمواقفهم وطريقتهم ودعوتهم وأقوالهم وأحوالهم تدل على أنهم لا هم يعني جاءوا إلى السلفية ونصروا السلفيين، ولا أنهم صرحوا وخالفوا منهج الإخوان ودعوتهم وما يدعون إليه بالكلية. والمتستر أو الواقف يلحق بالمبتدع الأصلي، المتستر أو الواقف يلحق بالمبتدع الأصلي، بالمبتدع الأصلي، بل هو أشد خطرا منه. لماذا؟ لأنه يظهر السنة ويخفي البدعة، ويجالس ويماشي أهل السنة ويجالس ويماشي أهل البدع، فتقع الفتنة بآرائه ومواقفه، ويختلف الناس بأمره وأحواله. والفتنة بالمبتدع الأصلي أقل أثرا على السلفيين وعوامهم من فتنة هؤلاء المتخاذلين من المتسترين والواقفين. والواقفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج المتخاذل من إطار الطائفة المنصورة وعده كالمخالف الأصلي، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المتخاذل من إطار الطائفة المنصورة كالمخالف الأصلي، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذكر الطائفة المنصورة وأخرج منهم المخالفين وأخرج منهم المتخاذلين. بعد هذا التنبيه على هذين الأمرين نشرع بارك الله فيكم في بيان مسألة اللفظ والوقف في القرآن، ومن خلال هذا النقل المفصل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن خلال هذه المحاور المقسمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وصار الإمام أحمد علما لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف، كلهم يوافقه في جمل أقواله وأصول مذاهبه، لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلها، ولم يشرع رحمه الله دينا لم يأذن الله به، والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان، حتى إن أعيان أقواله أي نصوص وأعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم عن أعيان الأئمة، لكن ما هو عمله؟ لكن جمع متفرقها وجاهد مخالفها وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليها. ومقالاته ومقالات الأئمة قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام: والجهمية من هم؟ قال: والجهمية هم نفاة صفات الله المتبعون للطابئة الضالة. هؤلاء هم الجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل، ونفوا أيضا الكلام عن الله عز وجل، وقالوا أن كلام الله عز وجل مخلوق. يقول: وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس، يعني لما أحدث هؤلاء هذه البدعة الضالة جالت في نفوس بعض الناس وفي كثير من الناس الكلام في يعني أو الخوض في كلام الله عز وجل، وهل هو مخلوق أم ليس بمخلوق، وهل اللفظ مخلوق أم ليس بمخلوق، وهكذا من هذا القبيل. يقول: وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس، فقال بعض من كان معروفا بالسنة والحديث: ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل نقف. هؤلاء هم الواقفة. يقول: وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية. المخلوقية الذين قالوا أن القرآن مخلوق. يقول: ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. هؤلاء الواقفة كانوا يخشون أن يصرحوا بالقول الباطل الذي يخالف عقيدة السلف الصالح، عقيدة الأئمة المرضيين في مسألة القرآن. فهؤلاء يريدون، هم على مذهب من يقول أن القرآن مخلوق، ولكنهم لا يصرحون. لماذا؟ كانوا يخشون أهل الإيمان، يخشون أهل العلم والإيمان الذين على عقيدة السلف، فكانوا لا يظهرون المخالفة. لكن إذا تقووا وأصبحت لهم شوكة واستقطبوا الناس حولهم يعني وتمكنوا من إظهار بدعتهم، أظهروا هذه البدعة كما فعل المأمون ومن كان معه من الجهمية والمعتزلة. لما كانوا مستضعفين في زمن يعني مشايخ الإمام أحمد، ثم لما انتظروهم حتى ماتوا ظنوا أنهم تمكنوا من إظهار هذه العقيدة الكفرية، عقيدة أن القرآن مخلوق، فأرادوا أن ينشروها في زمن الإمام أحمد وكان شابا، ومع هذا رحمه الله وقف في وجههم وصد شبهاتهم ورد استدلالاتهم. فالمقصود بارك الله فيكم أن شيخ الإسلام ذكر الواقفة وأنهم كانوا يخشون المؤمنين وأهل العلم أشد من خشيتهم من الله عز وجل، فكانوا يظهرون ما لا يبطنون من عقيدة. يقول: وطائفة أخرى، هذه الطائفة الثانية، قالت: نقول كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق، وأما القرآن الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق. يقول: وهؤلاء هم اللفظية. هذا هو مذهب اللفظية. ماذا يقولون؟ قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين: القسم الأول الذي لم ينزل ولم يقرأه الناس، يعني الذي هو في اللوح المحفوظ أو الذي هو في علم الله عز وجل، فقالوا هذا الكلام الذي لم ينزل ولم يقرأه الناس ولم يتعبدوا به في قراءتهم هذا غير مخلوق، وافقوا السلف في هذا. وأما القسم الثاني وهو القرآن الذي نزل، الذي أنزله جبريل عليه السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاه جبريل وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه أهل الإيمان، هذا الذي بين أيدينا، قالوا هذا الذي نزل هذا مخلوق، هذا مخلوق. فقسموا القرآن إلى قسمين وجعلوا كلام الله عز وجل إلى نصفين، والنصف الأول أو القسم الأول الذي لم ينزل، والنصف الثاني الذي نزل، وهذا الذي نزل جعلوه مخلوقا. هؤلاء هم اللفظية. يقول شيخ الإسلام: فصارت الأمة تفزع إلى إمامها الذات. الناس إلى من يرجعون؟ إلى من يرجعون عند الفتن؟ يرجعون إلى العالم الراسخ، لا يرجعون إلى يعني متعالم، ولا يرجعون إلى شيخ مبتدئ، ولا يرجعون إلى طالب علم لم ترسخ قدمه، وإنما يرجعون إلى العالم الراسخ، خاصة في مثل هذه المسائل الدقيقة الخفية الغامضة التي يختلف فيها الناس وتشتد فيها الفتن. مثل هذه الأمور تفزع الأمة ويفزع الناس إلى من؟ إلى ورثة الأنبياء والمرسلين، وهم العلماء الراسخين، وهم العلماء الراسخون، فيرجعون إليهم ويسمعون كلامهم. قال: فصارت الأمة تفزع إلى إمامها، أي الإمام أحمد الذات في زمانهم. فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة تقول القرآن مخلوق، هؤلاء من؟ هؤلاء هم الجهمية الأصليون. وفرقة تقول كلام الله وتسكت، وهؤلاء هم الواقفة. وفرقة تقول ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة، وهؤلاء هم اللفظية. فإن يقول شيخ الإسلام: فإن حقيقة قول هؤلاء أي اللفظية أن القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله به. وكان لهؤلاء شبهة، هؤلاء اللفظية عندهم شبهة، يقولون كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا، إذن لابد أن يكون القرآن مخلوق. يقول وربما قال بعضهم ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا، يعني نحن الذي نراه ونسمعه هي الألفاظ والتلاوة، الله عز وجل ما تكلم معنا مباشرة حتى نقول يعني أنه الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف وأن هذا يعني يعود إلى الله عز وجل. قالوا وربما قال بعضهم، هذه شبهتهم الباطلة، ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا وما في الأرض قرآن إلا هذا، هذا الذي بين أيدينا وهذا مخلوق. فلهذا قالوا يعني نصروا مذهب الجهمية لكن بقالب جديد. فقابلهم قوم، هؤلاء اللفظية الذين قالوا ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة، قابلهم قوم أرادوا تقويم السنة كما يقول شيخ الإسلام، ولذلك الكلام يؤده رحمه الله، يقول فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة وردوا باطلا بباطل وقابلوا الفاسد بالفاسد، فقالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة. يقولون لأن هذا هو القرآن والقرآن غير مخلوق، ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة وبين حال المسمى إذا كان مجردا وحاله إذا كان مقرونا مقيدا. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء أرادوا أن يردوا بدعة اللفظية الذين قالوا أن القرآن مخلوق، فردوا بدعتهم ببدعة أخرى. فماذا قالوا؟ قالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. هذا فيه إجمال، فيه إجمال، فيه اشتباه يعني بين ما يلفظه الإنسان وما يتلفظ به، بين الملفوظ وبين التلفظ، هذا فيه إجمال. قالوا لأن هذا هو القرآن، يعني الألفاظ، ألفاظ العبد بالقرآن هو القرآن، فجعلوا الألفاظ هي القرآن والقرآن غير مخلوق، إذن هذه الألفاظ غير مخلوقة. يقول شيخ الإسلام لم يفرق بين الاسم المطلق والاسم المقيد، يعني ما فرق بين القرآن لما نقول هذا قرآن وبين أن نقول اللفظ بالقرآن، ما فرق بين هذا وهذا، ولا بين أنه إذا كان مجردا أو وبين حاله إذا كان مقرونا مقيدا، يعني إذا قلنا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وإذا قلنا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق قول جهمية، لكن ألفاظنا مخلوقة، يعني هذا القول المجمل، هذا القول المجمل. فأنكروا عليهم وأرادوا نصرة السنة فوقعوا في بدعة مثلها، فوقعوا في بدعة مثلها، فقالوا أن القرآن أو أن ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن غير مخلوق وهذه بدعة. يقول شيخ الإسلام فأنكر الإمام أحمد أيضا على من قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، أيضا أنكر على هؤلاء كما أنكر على اللفظية. يقول وأمر بهجران هؤلاء كما جهم الأولين وبدعهم، كما جهم الأولين الطوائف الثلاثة الأولى الجهمية الأصليين الأصليون بدعهم، وكذلك بدع الواقفة وبدع اللفظية، كذلك بدع الذين ردوا على اللفظية وزعموا أن ألفاظنا بالقرآن أو للقرآن غير مخلوقة، أيضا بدعهم. يقول رحمه الله شيخ الإسلام والنقل عنه عن الإمام أحمد بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح، أراد أن يقوي هذه الرواية ويؤكد هذه الرواية شيخ الإسلام رحمه الله، لأن وقع التشتيت فيها، وقع التشتيت في هذه الروايات التي يعني ثبتت عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. منهم من شكك بهذا الإطلاق في هذا الإطلاق. فشيخ الإسلام يقول والنقل عنه بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح، هؤلاء أولاده. ثم قال والمرودي، هذا من أقرب أصحابه، وفوران وأبي طالب، هؤلاء أيضا من أصحابه، وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير من أصحابه وأتباعه. هذا يدل على أن هذا الإنكار على الطائفتين اللفظية المثبتة واللفظية النافية أنكر عليهم الإمام أحمد وثبت ذلك عنه. يقول: وقد قام أخص أتباعه أبو بكر المروذي رحمه الله بعد مماته بعد ممات الإمام أحمد في ذلك، وجمع كلامه كلام الإمام أحمد وكلام الأئمة من أصحابه وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق الذي كان يكتب للإمام أحمد رحمه الله، والأثرم وهذا أيضا من أقرب المقربين له، وأبي داود السجستاني الإمام المعروف، والفضل ابن زياد ومثنى ابن جامع الأنباري ومحمد ابن إسحاق الصنعاني ومحمد ابن سهل ابن عسكر وغير هؤلاء من علماء الإسلام. خص وجمع الإمام المروذي رحمه الله كلام هؤلاء الأئمة وجمعه في مصنف. قال: وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون إن تلاوة العباد وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة. رد على هؤلاء ويعني وبدعهم. وقد ذكر ذلك الخلال أيضا، ذكر الخلال ما يعني جمعه أبو بكر المروذي. يقول: وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب السنة وبسط القول في ذلك. قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب، أبي طالب المكي رحمه الله، أنه كتب إلى أهل نصيبين أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. أبو طالب المكي لما قال لما أرسل هذه الرسالة وكتب لأهل نصيبين أنه أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، اللفظ بالقرآن غير مخلوق، قال أبو بكر: فجاءنا صالح ابن الإمام أحمد فقال: قوموا إلى أبي. فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب، فإذا هو غضبان شديد الغضب قد تبين الغضب في وجهه. هكذا كان يعني الأئمة يشتد غضبهم إذا يعني وقعت البدع ووقعت الفتنة بهذه الأقوال المجملة. فقال: اذهب فجئني بأبي طالب، أي قال لولده يعني صالح، قال: اذهب فجئني بأبي طالب. قال: فجئت به يعني بأبي طالب، فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرعد، وهو يرعد من الخوف. هكذا كانت يعني هيبة العلماء الراسخين، وكان الناس يهابون الابتداع والأقوال وإحداث يعني الأقوال المجملة بين أيديهم. قال: فجئ به وهو يرعد فقال: كتبت إلى أهلي نصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال له يعني أبو طالب: إنما حكيت عن نفسي، ما حكيت عنك، ما حكى على الإمام أحمد، وإنما حكي عن نفسه، حكى عن نفسه. قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسي، لا يحل هذا وتنسبه سواء نسبته إلي أو نسبته إلى نفسك. قال: فما سمعت عالما، كما قال له الإمام أحمد، فما سمعت عالما قال هذا، أي أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو عبد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ القرآن كلام الله ليس اللفظ، القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ لا تقول لفظي ملفوظ يتلفظ، تلاوتنا التلاوة الألفاظ هذه كيف ما تصرف، القرآن كلام الله. لما تقدم كلمة القرآن فهو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف على أي يعني صفة أو يعني جاء. فقيل لأبي عبد الله يعني قالوا له: أخرج وأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. فخرج أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهاه أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. ومع هذا بارك الله فيكم، يقول شيخ الإسلام: ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين، أي اللفظية المثبتة واللفظية النافية، الذين يقولون، يقول الذين يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، والذين يقولون لفظنا وتلاوتنا مخلوقة، كل واحدة من هاتين الطائفتين ينتحل أبا عبد الله، أي ينتسب إلى الإمام أحمد، وتحكي قولها عنه، وتزعم أنه كان على مقالتها، لأنه إمام مقبول عند الجميع، ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقوله أحمد، والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده أحمد رحمه الله. هكذا يعني كان الناس يرجعون إلى العلماء، وقد تقع الفتنة بإساءة الفهم عنهم. إذا أساء البعض كما يعني ما نراه اليوم ممن يدعي أنه ويزعم أنه على منهج الأئمة الثلاثة الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله، يزعم أنه على مذهب الأئمة الثلاثة وليس كذلك، لو حققت فيه ونظرت فيه لعرفت أنه يخالف منهج الأئمة الثلاثة، وإنما هذه دعوة لا دليل عليها ولا بينة. منهج الأئمة الثلاثة معروف يعني موقفهم من أهل البدع ومن مجالستهم ومن التحذير منهم. طيب، يقول شيخ الإسلام: فمحمد ابن داود المقيطي أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود وجماعة في زمانه كأبي حاتم الرازي وغيره، يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق. هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل الحديث، كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعلمون أن الإمام أحمد كان ينكر هذه اللفظة، وتبعهم طائفة على ذلك كأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي عبد الله بن منده وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري وأبي العلاء الهمداني وأبي الفرج المقدسي وغير هؤلاء. فهؤلاء كلهم كل هؤلاء الأئمة يعني تبعوا أولئك الأئمة وقالوا بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، يقولون إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ويروون ذلك عن أحمد، أي ينسبون هذا القول إلى الإمام أحمد، وأنه رجع إلى ذلك كما ذكره أبو نصر السجزي رحمه الله في كتابه الإبانة. يقول شيخ الإسلام: وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه، أي عن الإمام أحمد، عند خواص أصحابه وأهل بيته والعلماء الثقات، لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك وغضب عليه غضبا شديدا. إذن هذه العبارة أو هذه اللفظة التي نسبها إليه بعض أئمة أهل الحديث للإمام أحمد، كان الإمام أحمد في زمانه ينكرها رحمه الله، لكنهم يعني ذكروا بعض الروايات والأسانيد عنه، وهي روايات ضعيفة وأسانيد مجهولة لا تصح عن الإمام أحمد، فيعني هي صحت عندهم رحمهم الله، فقالوا بخلاف ما كان ينكره الإمام أحمد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه، يعني نقول ثابتة خاصة في إنكاره على أبي طالب المكي، يعني طعنوا في ذلك وقال ما قال الإمام أحمد، وهذه قصة مكذوبة. يقول: وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه، ومنهم من حرفها لفظا، وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف من الناس تحرفوا هذا اللفظ الذي جاء عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو يعني جهمي، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع، يعني أنكروا وأولوا هذه اللفظة الثانية أنه ليس بمخلوق، أنكروها لأنهم يقولون بهذا القول، فأنكروا هذه اللفظة واضطروا إلى يعني تأويلها على خلاف ما كان يقوله الإمام أحمد. يقول: فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين، وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري وأمثاله، فإنه أي أبو الحسن الأشعري، يقول: فإنه ذكر في مقالات أهل السنة والحديث إنهم ينكرون على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال لفظي به غير مخلوق، وأنه يقول بذلك، أي أن أهل السنة ينكرون المقالتين، مقالة لفظي بالقرآن مخلوق ينكرونها، ومقالة لفظي به غير مخلوق ينكرونها. يقول: وأنه يقول بذلك، أي أبو الحسن الأشعري أيضا يقول بهذا الإنكار للعبارتين المطلقتين. يقول شيخ الإسلام: لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك بأنه منع أن يقال إن القرآن يلفظ به، وهذا قاله الأشعري وابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وأتباعه كأبي الحسن ابن الزاغون وأمثاله، هؤلاء من ممن يعني قالوا أن الإمام أحمد إنما منع مقولة اللفظ في القرآن لأنه لا يقال لفظي بالقرآن، أي أن القرآن لا يلفظ، ما نقول يلفظ هكذا يخرج من يعني اللسان أو يخرج من الفم، فشيء الملفوظ هو شيء يعني المنبوذ أو شيء يعني المحتقر، فهذا يعد من باب التقليل الشأن يعني للقرآن. فقالوا لا نقول الإمام أحمد إنما أنكر هذه اللفظة لأنه لا يقال أن القرآن يلفظ به من هذا الباب، يعني من باب تنزيه القرآن ومن باب تعظيم القرآن. يقول ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك، تأولوا كلام الإمام أحمد، وهذا التأويل باطل، لكن الشيخ الثاني يذكر ما جاء في مثل هذه الفتنة. يقول ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال المعنى الذي أنكره أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أي يعني الشيء القرآن أنه لا يلفظ، ما نقول القرآن يلفظ، أنكره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل يقول ذلك الأشعري وأتباعه. ومنهم من قال بل المعنى الذي أنكره أحمد على من قال لفظي به غير مخلوق، على هذه الطائفة لا على الطائفة الأولى، كما فعل ذلك القاضي وابن الزاغوني وأمثالهما. يعني هؤلاء الذين أولوا كلام الإمام أحمد أيضا اختلفوا في تنزيل يعني هذا التأويل على أي العبارتين، العبارة الأولى لفظي بالقرآن مخلوق، أم العبارة الثانية لفظي بالقرآن غير مخلوق. يقول شيخ الإسلام فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله مخلوقا حروفه أو معانيه، أو أن يكون معنى التوراة ومعنى القرآن، وأن كلام الله إذا عبر به بالعربية يكون قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة. هذه من الأقوال المحدثة التي أنكرها الأئمة، أنه لا يقال أن القرآن هو التوراة وهو الإنجيل، وأن القرآن يعني وأن القرآن والتوراة والإنجيل شيء واحد، هو كلام الله، إذا عبر عنه بالعربية يكون قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة. هذا كلام باطل، فالقرآن يختلف عن التوراة، فالقرآن فيه سور تختلف يعني بعضها عن بعض، وآيات تختلف بعضها عن بعض، معاني لها معاني ولها ألفاظ ولها دلالات، فما ينبغي أن نقول أن القرآن يعني كله واحد معناه واحد ولا يتعدد ولا يتنوع، فضلا أن يقال أن القرآن والتوراة بمعنى واحد. طيب يقول وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله، يعني الأئمة هؤلاء ينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله، بل المنزل هو كلام الله، أو أن يطلق القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق. يعني ما يقولون هؤلاء الأئمة، ما يقولون أن القرآن كلام الله مخلوق. وأحمد والأئمة ينكرون على من يجعل شيئا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق، فضلا عن أن يكون قديما. أيضا في الجانب الثاني في مسألة الكلام، يعني الأئمة على قول واحد وهو أن القرآن لا يقال عنه أنه مخلوق، وكذلك في الجانب الثاني في مسألة أفعال العباد، وهذه مسألة أخرى غير مسألة الكلام كلام الله، في مسألة أفعال العباد أيضا السلف أئمة السلف لا يجعلون أفعال العباد ولا ألفاظهم ولا أصواتهم لا يجعلونها غير مخلوقة، بل هي مخلوقة، فضلا أن يجعلوها قديمة، فضلا أن يجعلوها قديمة ما يمكن أن تكون قديمة، فالمخلوق مخلوق وليس قديما. يقول وكلام أحمد في مسألة التلاوة والإيمان والقرآن في هذه المسائل، أي هل نقول أنه التلاوة مخلوقة، هل الإيمان مخلوق، هل القرآن مخلوق؟ يقول وكلام أحمد في مسألة التلاوة والإيمان والقرآن من نمط واحد، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق، كان يمنع رحمه الله أن إطلاق القول بأن ذلك مخلوق، لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو مخلوق، من صفات الله ما هو مخلوق، فخشية أن يصل الأمر إلى إثبات يعني شيء من صفات الله وأنه مخلوق، كان الإمام أحمد يمنع إطلاق القول بأنه مخلوق هذه الألفاظ. ويقول ولما فيه من الذريعة، ذريعة لنصرة مذهب الباطل مذهب الجهمية والمعتزلة، ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلال، أي لا يقولون أن التلاوة والقرآن أنه التلاوة أنه غير مخلوق، التلاوة واللفظ غير مخلوق، يعني لئلا يعني يجر هذا الأمر إلى البدعة والضلال. طيب، وهي بدعة القدرية، وأن الألفاظ ليست مخلوقة وأن الأفعال ليست مخلوقة. طيب، يقول: ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إماما، كما أنه الآن يعني في زماننا يعني الكثير ممن ينتسب إلى شيخنا العلامة الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله، لأنه يعني إمام وجبل في العلم وراسخ في العلم، فالسلفيون في كل مكان يعودون إليه وينسبون أنفسهم يعني أنفسهم إليه حفظه الله. لكن منهم من يعني توافق يعني دعواه الواقع، ومنهم من تخالف دعواه الواقع، فيكون يعني مخالفا لوصايا وتوجيهات وتقريرات ويعني مواقف الشيخ ربيع، ومنهم من يوافقه في ذلك يعني ويكون صادقا في دعواه. طيب، كذلك يقول: في زمن الإمام أحمد كان هو إمام السنة، وكان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إماما يعود إليه، كما ذكر ذلك الأشعري في كتاب الإبانة وغيره. فقال الأشعري: إن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية، أي إن اعترض على الأشعري معترض فقال: قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة، فهو ذكر هذه المذاهب في كتابه في أول كتاب وأنكر هذه الفرق الضالة، قال: تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، أي قال له الأشعري ومن قال بقوله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن حنبل قائلون ولما خالفه مجانبون، وبما كان يقوله أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالفه مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. ثم ذكر جملا رحمه الله الإمام الأشعري، وذكر جملا من المقالات يعني من مقالات أهل السنة وأقوال أهل السنة وعقائد أهل السنة. طيب، يقول: فلهذا صار من بعده متنازعين في هذا الباب، من جاء بعد الإمام أحمد تنازعوا في هذا الباب في مسألة يعني اللفظ والتلاوة. فالطائفة الذين يقولون لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة ينتسبون إليه، ينتسبون الإمام أحمد، ويزعمون أن هذا آخر قوليه، أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه، أو يتأولون كلامه بما لم يرده. والطائفة الذين يقولون إن التلاوة مخلوقة والقرآن المنزل الذي نزل به جبريل مخلوق، وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن، يقولون إن هذا قول أحمد، وهذا باطل، هذا باطل بيقين. يقولون إن هذا قول أحمد وأنهم موافقوه، كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري فيما ذكره عن أحمد وفسر به كلامه وذكر أنه موافقه، أن الأشعري موافق الإمام أحمد في هذا القول، وهذا القول باطل لا ينسب إلى الإمام أحمد. كيف يقول الإمام أحمد أن القرآن الذي نزل به جبريل مخلوق؟ هذا ما يقوله الإمام أحمد ولا قاله قط، ولا أن الإمام أحمد نفى أن يتكلم الله عز وجل بحرف، هذا ما يمكن. فهذه بالنسبة إلى الإمام أحمد هذه خطأ من الأشعري، وذكر أنه موافقه، هذا مذهبه. وكما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه من مخالفة السنة وأئمتها كالإمام أحمد، وكما فعله أبو نعيم الأصبهاني، هؤلاء كلهم نسبوا الإمام أحمد قولا باطلا لا ينسب إليه، وكما فعله أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف في ذلك، وكما فعله أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب المالكي، وكما فعله أبو بكر البيهقي في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد، وروى عنه، هذه الرواية باطلة، وروى عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. كيف يقول الإمام أحمد لفظي بالقرآن مخلوق وقد ثبت عنه بالروايات الكثيرة أنه أنكر هذا القول؟ هذه رواية باطلة. وروى عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق أي الإمام أحمد، وتأول البيهقي وتأول ما استفاض عنه من الإنكار على من قال لفظي بالقرآن مخلوق على أنه أراد الجهمي المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. يعني هؤلاء فسروا كلام الإمام أحمد لما قال أن لما أنكر كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا أراد الجهمية الذين يزعمون أن القرآن الذي لم ينزل، ما هذا القرآن الذي عندنا، القرآن الذي لم ينزل ولم يقرأ بأنه مخلوق، هذا حتى يوافق مذهبهم، فهم يقولون القرآن الذي نزل هذا مخلوق وأن اللفظ بالقرآن مخلوق، ولهذا نسبوا هذا الإمام أحمد، وهذه النسبة يعني باطلة. يقول وكذلك أيضا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا الخلاف وهذه الفتنة التي وقعت فيما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يذكرنا حقا فيما ينسب إلى بعض مشايخنا وإلى بعض أئمتنا في هذا الزمان ما ينسب إليهم من عدم الهجر، وأن الهجر لا ينفع في هذا الزمان، وأن يعني ولا ينفع الجرح والتجريح، وأنهم كانوا لا يجرحون وكانوا لا يهجرون وكانوا ليست لهم مواقف شديدة مع أهل البدع، وإلى أمثال هذه المذاهب الباطلة التي نسبت إلى أئمتنا وهم منها براء. يقول شيخ الإسلام وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام، هذه مسألة ومحنة البخاري، وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية، وهذا كذب، هذا كذب من نسب إلى، إما أنه مخطئ وأنه غالط ويعني لم يحقق المسألة ولم يراجع المسألة، وإما أنه كذاب يريد يعني أن يشوه وأن ينفر عن الإمام البخاري. فالإمام البخاري لا يقول بهذه الكلمة، لا يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق، يقول وجعلوه من اللفظية، وهذا ظلم، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، أي بسبب مسألة اللفظ، وكان في القضية أهواء وظنون، حتى صنف كتاب خلق الأفعال، كتاب خلق الأفعال صنفه يعني لإثبات أن الألفاظ مخلوقة، ألفاظ العباد وأفعال العباد مخلوقة، وأراد أن يميز هذه المسألة عن مسألة يعني اللفظ بالقرآن، وذكر فيه في هذا الكتاب ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة، وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق، وقال في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال إن حدثه ليس كحدث المخلوقين. هذا كله من استدلالات الإمام البخاري في كون الأصوات والألفاظ التي التابعة للعبد أنها مخلوقة، وأما ما ينسب إلى الله عز وجل وما يعود إلى الله عز وجل فليس بمخلوق، لا يعني أفعاله ولا كلامه. يقول وذكر أيضا الإمام البخاري وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، لا تتكلموا في الصلاة، هذا يعني مما أحدث أي مما أنزل، وأحدث يعني بالنسبة لله عز وجل ليس كحدث المخلوق. يقول وذكر عن علماء السلف يعني أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق، أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، يعني فعل الله عز وجل ليس مخلوقا، بل فعله القائم به غير مخلوق، الفعل القائم بالله عز وجل ليس مخلوق ككلامه القائم به، ذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي أن الفعل من لوازم الحياة وأن الحي لا يكون إلا فعالا إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. يقول شيخ الإسلام: وذكر أن كل واحدة من طائفتي اللفظية المثبتة والنافية، أي أن البخاري الإمام البخاري ذكر أن كل واحدة من طائفتي اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق المثبتة، واللفظية النافية الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، تنتحل أبا عبد الله، تنتحل مثلا يعني أبي عبد الله، وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب. هي الروايات كما تقدم في بعض الروايات أنها كذب ولا تثبت ولا تنسب إليه رحمه الله، وأنهم يعني الإمام البخاري يقول وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، يعني بعضهم من نسب إليه الكذب وبعضهم لم يفهم بعض كلامه لدقته وغموضه في هذا الباب في هذه المسألة، وأن الذي قاله وقاله وأن الذي قاله الإمام البخاري وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة في مسألة يعني أن ألفاظ العباد وأفعال العباد مخلوقة. يقول الشيخ الإسلام: ورأيت بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله على ظهر كتاب العدة في كتاب له بخطه قال: نقلت، أي القاضي أبو يعلى، نقلت من آخر كتاب الرسالة للبخاري بأن القراءة غير المقروء. البخاري يفرق بين القراءة والمقروء. القراءة يعني هذا اللفظ، القراءة اللفظ المجمل، والمقروء هو اللفظ يعني الملفوظ، وهو يعني إذا كان في القرآن فهو القرآن غير مخلوق، أما القراءة فلفظ يعني مجمل. وقال: وقع عندي، يعني الإمام البخاري ما هو الذي وقع عند ثبت عنده من قول الإمام أحمد؟ قال: وقع عندي عن أحمد بن حنبل على 22 وجها كلها يخالف بعضها بعضا، يعني هناك أقوال كثيرة الإمام أحمد بعضها يخالف بعضا وروايات تخالف بعضها بعضا. يقول: والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذا يعني الذي يثبته البخاري للإمام أحمد، يقول: لفظي ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أي ينكر هذه الكلمة، ينكر هذه اللفظة، ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: وافترق أصحاب أحمد بن حنبل على نحو من 50، على نحو من 50 يعني قولا ومذهبا. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن حنبل: اللفظي الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق، اللفظي الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق، يعني عند الإمام البخاري أنه يقول أن الإمام أحمد لم ينكر لفظة أن لفظي بالقرآن مخلوق، ما أنكر هذه اللفظة، وإنما أنكر لفظة من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أنكرها الإمام أحمد، واتفق البخاري مع غيره في إنكارها. يعني لكن ما هو الذي يعده الإمام أحمد يعني بدعة اللفظية المثبتة؟ قال البخاري: اللفظ عند الإمام أحمد الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوقة. هنا فرق واضح بين قول القرآن بألفاظنا مخلوقة، القرآن بألفاظنا مخلوق، فمخلوق يعود على القرآن لا يعود على الألفاظ، وبين قول القائل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، المخلوقة تعود على الألفاظ. فالبخاري لا ينكر الثانية لكنه ينكر الأولى، أي ينكر أنه يعني كيف يقول القائل القرآن بألفاظنا مخلوق، هذه ينكرها الإمام البخاري، لكن لا ينكر يعني قول القائل اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، هذه لا ينكرها، يقول لأن المخلوق يعود على اللفظ لا يعود على القرآن. المهم هذا الذي وقع عند البخاري. أيها الأحبة، بعد هذا النقل المطول، وما دام أن الوقت بدأ يعني ينفد، بعد هذا النقل المطول والتفصيل الموسع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، نعرف أن هذه المسألة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، واختلطت فيها السنة بالبدعة، والتبس فيها الحق بالباطل، والسبب في ذلك عدم التقيد باللفظ المأثور عن السلف، واستبداله باللفظ المحدث أو اللفظ المجمل، أو التوقف والتذبذب بين القولين بين الحق والباطل. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة. العبارات المجملة والمشتبهة نفصل، نفصل فيها ولا نطلق القول ولا نجمل القول. أما عبارات الشرع المأثورة بالنص وعن السلف الصالح فهذه تطلق، هذه تطلق ولا نفصل فيها، لأن هذه العبارة، هذه العبارة نتعبد فيها ونعتقد وندين الله عز وجل بهذه العبارات التي ثبتت بالنصوص وعن أئمة السلف. وقال شيخ الإسلام أيضا: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، يراعون هذه المعاني ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، يعني لا يتكلمون ولا يزيدون ولا يغيرون عن ألفاظ الشرع والألفاظ المأثورة عن السلف الصالح. يقول: ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، الذي يتكلم بكلام يحتمل الباطل أو يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، يخالف مخالفة واضحة ظاهرة. ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا ويحتمل وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، أي إذن الذي يتكلم بالقول المخالف بالقول المحدث أو يتكلم بالقول المجمل المشتبه كلاهما ينسب إلى البدعة، نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. وقال رحمه الله أيضا شيخ الإسلام: فإن من خاطب بلفظ عام يتناول حقا وباطلا ولم يبين مراده توجه الاعتراض عليه، الذي يخاطب الناس بلفظ عام يتناول حقا وباطلا ولم يبين مراده هذا يعترض عليه ويرد عليه ولو كان من أهل السنة. ويقول رحمه الله: فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة، وكل لفظ يحتمل حقا وباطلا فلا يطلق إلا مبينا به المراد الحق دون الباطل. فقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من وجهة اشتراك الأسماء، وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة التي يفهم منها هذا أو يفهم منها هذا معنى يثبته ويفهم منها الآخر معنى ينفيه، ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل والمثبتة يجمعون بين حق وباطل. ولشيخ الإسلام يعني كلام كثير في إنكار الألفاظ المجملة وأنها تؤدي إلى الفتنة وتؤدي إلى الافتراق، وأن الواجب أن يتمسك يعني العبد بالألفاظ المأثورة والألفاظ الثابتة عن السلف الصالح ولا يزيد على ذلك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.